السلام عليكم، مساء سعيدا. إلا ينصحبي اللي تعلامن ولي ترانين النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سحان ظلع إما قريا وسل سيدنا أبو بكر إناش يا أبا بكر ما تركدني يا ما تحل تدلي في الله يغوك نسكوش دار النبي صلى الله عليه وسلم إننا نفركي يغنسل لي النار نكسوزت يغنسل لي الجن نرجوكيز تركي القلوب النغ لين القلوب النغ أدو كان فوق دار النبي صلى الله عليه وسلم نقضي تروانغ نفسو دار ويدانغ نبقين الصغولانغ نبقين سجناناتنا لا شغلنا كله لحين وكان قصحان ديغ القلوب النغ لحين تنسو دا ما تحت الفيلا إن السيد أبو بكر كان يقول أنا أروح دار رسول الله فتنمون دار النبي صلى الله عليه وسلم أي اللي يقتلك من سقسى اللي يقتلك من الناس مثلا ما يغان الناس يا رسول الله مكاد مكاد يغوك أن دارك نسكوش فالك القلوب النغليين أن تقبل الموعظة اللي يغتنيت أن جوك أن نفوق نقضي تروان نظلم والن نسكوش زميدني يغنين نصلي الأخبار يغنين قسحى القلوب النغ الناس النبي صلى الله عليه وسلم هاتي ناس ملي تبقى في الحال اللي فات لي ما غاريت اللام هاتي ناس يمكن انو كون دريت فورم تمكير من الملائكه في الاول تسلمت يمكن زعما الحالتان الحال اللي فور كاين بهرين ملي في الدفله ستوم وكون ديرو تسلمت الملائكه شكوش نديرو نقل الفراش تزرم هنا ماشي غراس النون ولكن بنادم خاصين شي ما يميك اكاديميك كركات ولا كاين شي ضرر كان لبعض الطوالي ناس يقصحوا القلب لبعض الطوالي لين ولكن بدا يما بنادم ما ادورو دوك القلب نسلو قلنا يقصحا اي ردوك القلب نسلو قلنا لين هو هاتي الحديثه هاتو تي سيدنا حنظله كي قال سيدنا ابو بكر لحديثنا كله يا يقول كان تسليه هو النبي صلى الله عليه وسلم نغوال نربي تفتن القلوب النفوركين عدلن ننا لنفلكين ما أجو كان ننكر نفوغن دار داري دواش نتنسو نفتو دار غوال يرقصن فلك غتغولتنك يرقصن غوال في البيهنك يغير غوال أعرف أوشو السنة مرة تسكارت هي أبدا ما غبدا أبدا نتقازون لكسوت لكسوت لابد استبدا سليني مكير كان ولكن غير نكون سير غلاير كان نفتون سيرت ماني كسران سير ابدا تما ابدا تجدد هادي كي تغوسا التيري تجديد التيري تبداي سوغاسيان التيري تبداي تفقاديان حتى القلوب تبداي تماغيان ابداي تماغيان اي تشكلوش دغولي لا تيري تفكر ربي تبارك وتعالى ما سفلا غير فرض ربي تبارك وتعالى سموش تزالوين انفتو السمزقيدا نزال نشكوش الطالب نشكوش الفقيه نغ العدل اللي هاد اللي ميارنا لا سلاف ناطنا رحم ربي خميزان نان اللي غفتو مدنس رمضان عرفتو انتي جوارن سلم دارس السفري دي الحديث اركيغ لك من التقزين سلو كل يوم والن ربي سلني والن رسول غساد صباح تفتني ميد ما عندي كان حتى وين ورطي في الفقيها وين تيد ما داشي تكسن لخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ميل من غي كان ما غنميدنا التجداد أتمغرمد هان بنادم ولي مكيني فالكي غاري غيتيلين ولي فلكينين إن ربي القرآن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يكسودات ربي تيلين ولي غزانيني ربي هان ولي غزانيني ربي انتني هاتين ولا تبدالن هاتين كي تبدالن دولي تاول صفينين إما ولي صفان هاتين تولا يتبدال يحيا بدال قلب النس ينور بدال قلب النس أو والنير الغيكان أبدا إما ما يوفى يمي كل ذكار يغاتني تذكاريان لو قلتنا لا يدخي شكوش يكتي ديسي الله قدام ربي تبارك وتعالى عاتنا يتنوب على القلب نس لو قلتنا يتظليان يكتي ديسي الله قدام ربي الركوع السجود يكتي ربي تبارك وتعالى يغي الزرينية اللي مسكين يرقق القلب نس يفك الصدقة عاتنا يكتي ربي تبارك وتعالى يغي سلك ووالي فوركين يسيد هانغي كاني فوركين يغي مقال ذكرى الخلق يقلين يقلق على شيء كان خاطر يفك الخاطر كيف اللي يحيد غير القلقتان هاتين يلاقي الاجر كالمريض يقلين والنيفتان أركي غدار سكا هاتيني لاغ الحديث ألي تخوى ضمسنا رحمت من اللي غيف تاركي غدوشكا منشكة لاشاك زيلان ولادي توريكا كل يغفر بالذنوب النس هاتي خصايا غنسكان الحسنات والكينين دا بدا أبدا نسكر ما في اللاغي تخدامن بنادمي غي طفلة وموافلات تخدامين أدنيتي وبنادس ترى نربح كذلك يغيس كاين الأعمال فولكينين هاتين ألاش تاوين مدني يضين ألاش تدعون انتي وينيت ألاش كان حسنات انتي وينيت غينا يفتر وصلحنين تمغرتي صلحن ولي اللي متنيوفني بنادمي غاصني في ربي تبارك وتعالى ربنا آتينا في الدنيا حسنتان إلا ما ينحسن الدنيا أشتي قام تمغرتي صلحن كذلك ترويخ نصح ربي هان نعم نربعين التمعيوين التمعيوين الدين ربي مش كديلا غيلاد بنادم يغيل أرقاز تمغارت تروى زند رمضان هذا ولا بدا يغطوضان يتقدم أرقاز يظل السروانس ظل انت الزنين ظل انت خدامين يجيني فاس نصر بيدعون شكن ربي يزقني إيميكان يقصنا ببركة مس إيميك رزق لتنوال والسوين الخمار والسكن تظليت والعينيان والتعدن فوتجار أفين البركة غي كان مش كدين قد غي كان غي كان يجين الحياة إما تعدو في غوادي تعدو في الله إما غد غوادي غير كنا تريك الحياة غير نيفا والنيران أبدا يتبقى القلب النس أن يجيز باهرة باهرة باهرة ويلي كان أتبدا مرة تبدا يتفقاد إيش يخشنا غيلاد بنادم يغيف تدي الخلق يمود ويخش بنادم ما يمود ومين تمثيل السياد يغيف تدي الخلق إن سيدي على ربي هذه التفعي القلب يقصحي ما يجد وانس يكلك في التوميد غير الدلو ضبيب إلا ما يفتان غير فرنسا غير سبانيا نغدوش كاس المدون يفتو دارو ضبيب الناس على ربيتي وضنا غطيطينو على ربو وضنا غنزوغينو على ربو وضنا غضهرينو على ربيت لي السكوارية على ربي لي هاندوان غوكان لا يستعمل ما خيش يخشن غير فتا بنادم داريا الخلق الناس على ربهاتي إلا داريا القلب يقصحان أري التوي تقبل الموعظة يقصحي أري التمغاس ما يخشن على ربي زكي ربي كران الدواء يسقسا هاتو يخشن أتغي كان كي يغي من نيت مهن هن كريشي قيل بنادم لا تياف هن الخير الحمد لله لا هن مسلم لا سوق جن الخير هن كي قد تمازيت والتخصى الخير كريقة تمازيت لا غي درارن ولا غالبادية ولا الحاضرة وانا انان هنيت الخير خصان هنتنا يخصان ان النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم وانا انان فتن كل مدنس اللي نيت الخير هنتنا دولي اللين يخصان اما يت الخير لا نكون الا ما كتعوانس الخير يخصانك غالة تيت الخير اسك تشكن نيت الخير وقال قوك انت منت اسك تزوى حتى الجو كانوا لك لحمل ما يقول كان صاحبي ريفي أجيك لي ريفي ولك لحمل ما تسد عن ربي تبارك وتعالى ولك تخلق الشهوة اللي غاك ديوي من وفاق الشهوانك أو هذا وفاق ربي أن ما سنش كنا منوفا هذا غير رحم ربي هذا أنت كل عضبي تنجين جوة الإخاد هان الدعاء تبدن سيقوت أشكون إن ربي ملدو الدعاء ولاش تقول يا ربي تبارك وتعالى نضار باس نضال باس أداء قديس عدين غدين تواجه خلان أداء وفق ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.